ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وثبت عنه أيضا أنه خالف بين الأعضاء فغسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا. وظاهر الآية الكريمة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ماذا يقتضي؟ يقتضي الغسل مرة واحدة لأن الله تعالى ما ذكر التكرار. ولهذا لو توضأ الإنسان مرة واحدة أجزأه بمقتضى دلالة الكتاب والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.